مبكر أيان همزة يا فتح أي يا ألف فتح يا أي نون فتحنا أيان إياك همزة يا كسر إي يا ألف فتح يا إيا كاف فتحك إياك تجلى تا فتحة جيم لام فتح جل تجل لام فتحة طويلة لا تجلى إيايا همزة يا كسر إي يا ألف فتح يا إيا يا فتح يا إيايا يصلون على النبي يا ضم ي صاد لام فتح صل يصل لام واو ضملوا يصلوا نون فتحنا يصلون عين فتحة ع لام نون فتح لن علن نون فتحنا با يا كسر بي نبي يا كسري نبي يصلون على النبي عدو عين فتحة ع دال واو ضم دو عدو واو ضمتين ون عدو تولى تا فتحة واو لام فتحة ول تول لام فتحة طويلة لا تولى توابا تا واو فتحة تو واو ألف فتحة وا توا با فتحتين بن توابا ثجاجا ثا جيم فتحة ثج جيم ألف فتحة جا ثجا جيم فتحتين جن ثجاجا غساقا غين سين فتحة غس سين ألف فتحة سا غسا قاف فتحتين قن غساقا مفر ميم فتح ما فرا فتح فر مفر را ضمتين رن مفر أذل همزة فتح أ ذل لام فتح ذل أذل لام فتح لا أذل والمعتر واو لام فتح ول ميم عين ضم مع والمعتر فتح تر والمعتر را فتح را والمعتر ممددة ميم ضم م ميم دال فتح مد ممد دال فتح د ممد دال فتح د ممددة تا كسرتين تن ممددة مكرمة ميم ضم م كاف را فتح كر مكر را فتح را مكر ميم فتح ما مكرمة تا كسرتين تن مكرمة لا تأمنا لام ألف فتح لا تا همزة فتحة تا لا ت ميم نون فتح من لا تأمن نون ألف فتحنا لا تأمنا والسماء واو سين فتح وس سين فتح س وس ميم ألف مد فتح ما والسماء همزة كسراء والسماء والترائب واو تا فتح وت تا فتحة وت را ألف مد فتح را والترا همزة كسراء والترائي با كسر بي والترائب والناشطات واو نون فتح ون نون فتح طويلنا ونا شين كسرى شي والناشي طا فتحة طويلة طا والناشي طا تا كسرة والناشطات والنازعات واو نون فتحة ون نون فتحة طويلة نا والنا زا كسرة زي والنازي عين فتحة طويلة عا والنازعة تا كسرة والنازعات والسابحات واو سين فتحة وس سين فتحة طويلة سا والسا با كسرة بي والسابي حا فتحة طويلة حا والسابحة تا كسرتي والسابحاتي